يقول إذا أدب الرجل عبده هل هو مدون له في ذلك؟ نعم مدون له، لكن هو داخل في السلطان تحت رعيته، ذلك ما ذكرناه لا يدخل تحت السلطان. نقول هناك ضابط في مسألة الإسراف في التأديب، كل شخص من المؤدبين على حسب حاله، فالشخص الضعيف غير الشخص القوي، فلو كان مثلا صبيا عمره 10 سنوات أحدهما قوي البنية والآخر ضعيف، فهذا يختلف عنها، فهو راجع للعرف فيدل العرف أن هذا ضربا شديدا يضمن. يقول هل يضمن المؤدب أن أتلف النفس؟ مثل ما أخبرناكم تلف النفس فما دونها. يعني لو زاد الزوج في ضرب زوجته فماتت يضمن. يقول هل يشترط في تأديب الأب لابنه عدم الإسراف؟ جميع الأصناف يشترط ذلك، قال ولم يسرف في جميع الأصناف السابقة. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يضرب عبده جلدا شديدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للضارب وهو من خلفه، ولم كان يعلم الضارب أن هذا المتكلم الرسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أقدر عليك منه. فالتفت الرجل فإذا هو رسول صلى الله عليه وسلم فاعتقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا لم تفعل للفحتك النار، دل على التعدي غير مأذون له لا في حق الله ولا في حق العباد. يقول إذا أدب الرجل ابنه بضربه ولم يسرف لكن سقط الابن على زجاج أو حديدة فمات شبيها لضم الأب، هل يعتبر إسرافا؟ مثل ما أخبرناكم إذا توفرت الشروط ما يضمن، فإذا لم تتوفر يضمن. فلو أدبه مثلا ضربه على ظهر ضربا يسيرا فهرب الطفل سريعا فسقط فمات ما يضمن الأب. يقول هل الجد في التأديب في منزلة الأب؟ أبو الأب في منزلة الأب، لكن أبو الأم لا. يقول هل يستثنى هذا الدرس من قاعدة سراية الجنائي مضمونة؟ ايش تقول خباب؟ السرارة شيء والتأديب شيء، سرى قطع الأصبع فمات شبه هذا القطع، هذا لا تأديب، فمات من هذا التأديب سواء بسراية أو غير سراية. يقول إذا أذن الأب للأخ الأكبر يؤدب فليدخل في التوكيل؟ لا. المسلم يقول مروا أبناءكم واضربوهم عليه لعشر، هذا لا يؤذن في حق الله عز وجل. يقول هل تأديب الأب لابنه يشمل الابن الكبير بعد البلوغ؟ شلون يشمله؟ ها بس ما له ولاية، انتهت الولاية عليه، إذا بلغ انتهت الولاية. الكبير لا يضرب، يوجه، إذا بلغ الشخص يسكن في أي مكان شاء، يذهب أين شاء، لكن الأب يوجهه، ذلك يحرص الأب على تربية أبنائه وهم صغار، فهم أسمع له وأذن الشرع له بتأديبهم. أما إذا كبروا لم يبقى سوى التوجيه مع الدعاء للجميع الصغار والكبار. يقول ليست الأبوه من موانع القود، فلما يذكرها هنا؟ هنا ايش تقول؟ آمين. يعني من شروط القصاص كما سبق استفاء القصاص عدم الولادة، وهنا يقول لم يظن، كان أهل عادها ما هي جنائي؟ لا نعم، هناك هذا العدم الولادة في القصاص، نحن نتكلم عن الديات، يضمن ما تلف، بس التلف دية، في دية ولا ما في دية، قصاص أو عدم قصاص انتهى، نحن لا نتكلم عن التعويض بالمال، واضح؟ أيوه. يعني انكسرت الأصبع ما نقول وهو يدب، هل يقتص ولا ما يقتص؟ ما نتكلم عن هذا، يضمن ولا ما يضمن؟ يعني لو أقام والد الصبي الصغير المتعلم دعوى ضد المعلم، قال هذا كسر أصبع ابني، فننظر للشروط هذه، هل ضربت ضربة غير مبرح؟ إذا قال لا ضربه ضرب معتاد، لكن هو فيه ارتخاء في الأصبع، ضعف مثلا هشاشة عظام، نقول مالك شيء من المال، تمام؟ طيب أسألك يا خليفة يا فريح، طيب لو طالب بالقصاص، يعني أب أحد الطلاب لو طالب بقصاص لانكسار أصبع ابنه من الضرب، هل يقتص ولا لا؟ ها؟ ليه؟ لأن مأذون له في التأديب، مأذون له في التأديب، عشان كذا أيوة ما ذكره في القصاص، لو تعدى أرجع القصاص، في القصاص وما في القصاص، واضح؟ يعني لو أتى مثل المعلم العصا وضعها في عين الطالب متعمدا ففرقت عينه، في قصاص، لماذا؟ لنتعدى، إذا لم يتعدى ما في قصاص ولا فيه شيء من المال. وإذا أذن الرجل لابنه الكبير بتأديب ابنائه الصغار فأتلف هذا الابن الكبير، هل يضمن؟ نعم يضمن، لأن أصل لأن الكبير ليس مأذون له في التأديب في الشرع. يقول أن المعلم ضرب طالبه في المدرسة مع أن النظام يمنع، فهل يضمن؟ لو ضربه ضربا غير مبرح ما يضمن، تمام، لكن من وضع النظام له أن يعزره لأنه منع أن يضربه. طيب يا سليمان، لو عندك ابن عمره 7 سنوات وذهبت به مدرس القرآن وقلت له سوف أجعل ابني عندك لكن لا أسمح لك بضربه، فضربه فحصل له شيء تلف، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. ليه؟ هو ما تجاوز الحد، يضمن ولا ما يضمن؟ لماذا ما يضمن؟ أيوة لأن الشرع بأحلى، حتى لو منع الأب كذا. طيب ما الفرق بينه وبين النظام في المدرسة حمزة؟ بينه وبين النظام، النظام في المدرسة لو احنا قلنا لا للمعلم أن يعاقب إذا ضرب الطفل المتعلم لأن غير مأذون له، منع من ذلك، لماذا؟ البراء. يعني مثلا لو قيل مدرس لا تضرب فضرب وخصم عليه 5 أيام لأنه ضرب، وقيل لك هذا فعل شرعي ولا لا؟ ايش تقول؟ ما تعدى ولا تجاوز، يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. طيب انتهينا، ما يضمن. هل لنا، هل معاقبة المعلم شرعي ولا غير شرعي؟ نعم عاصم. الشرع ليه؟ نعم، لأن السلطان منعه وهو أيضا أجير عند السلطان. يقول لو كانت المؤدبة الأم لولدها هل تضمن أو لا إذا لم تسرف؟ نعم الأم تضمن، الأب لا. يقول هل كل ما فيه قصاص فيه دية؟ شو تقول مصعب؟ هل كل ما فيه قصاص فيه دية؟ ها؟ شو تقول؟ ليه؟ مثل إيش؟ دون نفس ما في دية. لا، إذا عفي عن قصاص، كل ما فيه قصاص له أن يعفى إلى الدية سواء نفسه أو مدون النفس. ثم قال الله ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. الله يقول فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع معروف وأداء إليه بإحسان، وأداء إليه إحسان ليدفع إليه من غير مطالبة بعد ما ذكر الله القصاص. يقول لماذا لم يضمن الجد من الأب وإذا ضرب ابن ابنه ويضمن الجد من الأم؟ لأن أبا الأب أب، لكن أبو الأم ليس بأب. يقول لماذا تضمن الأم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناكم الصلاة سبع ولم يخصص الأب عن الأم؟ القوامة والسيادة للأب ليست الأم. الله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأب ينفق ويضرب، والأم لا تنفق ولا تضرب، وليس المقياس لكون هذه أمة بما فضل بعضهم على بعض للذكورية وبما أنفق من أموالهم. ذكر وينفق يؤدب، امرأة ما تنفق وأنثى لا تضرب. يقول لا يأخذ الكبير الولد حكم الوكالة في ضرب إخوانه؟ هذه عبادة ما فيها توكيل. الشرع أذن لهذا يضرب فقط لأن قلبه أرحم من قلب الأخ عن أخيه، فقد يكون في ضرب الأخ تشفي، لكن الأب يضرب برحمة وللأدب. يقول لو قال الأب المعلم لك اللحم وللعظم ثم طالب بتعويض التلف فهل هو ذلك؟ لا، هذا إقرار بالتنازل عن جميع ما يتلف به. لا تصح الدعوة من غير بالغ، عرفت؟ لو طفل صغير عمره 10 سنوات فقع المدرس عينه ما يقيم الدعوة للطفل، يقيمها وليه. يعني من شروط إقامة الدعوة التكليف. يقول ألا يكون ربما ساق المصنف حديث لا يجد أحدكم امرأته بأنه يجب العدل في مسألة الضرب بحيث ضرب إحدى زوجاته فمن العدل أن يضرب الأخرى إذا نشزت كالأولى التي نشزت؟ لا، بعيد بعيد، لأن ما أعرف أحد العلماء ذكر ذلك أصلا، العدل في الضرب. فلنقول الأصل العدل في عدم الضرب، يعني لا، الأفضل عدم الضرب. يقول إذا أقرع الزوج بين زوجتي فخرج السهم الأولى ففي سفره الثاني يأخذ الثاني أم يقرع من جديد؟ لا، قرعة جديدة. طيب أبسألك حازمة، لو سافر بزوجته الأولى بعد أن خرجت القرعة شهرا كاملا تمام ثم رجع العصر عند من يكون؟ لا يقول عند من هي ليلتها قبل السفر؟ لا نعم لا جاوب السؤال جاوب هو ما جاوب السؤال لو عندك زوجتين سافرت بزوجة الأولى شهرا كاملا ثم أتيت العصر وصلت المدينة الليلة تبيت عند من؟ أيوة تعيد القسم كيف؟ قرعة أي الشخص إذا وصل يجمع زوجتيه فيضع قرعة الليلة لتظهر قرعتها الليلة عنده ولا يعوض السابق والشهر أو غيره لا يقول هل من العدل أن يرفض السفر بجميع النساء إيه له ذلك يعني ليس الزوج ملزما إذا سافر يأخذ أحد زوجاته لا يقول طيب خلاصة السؤال هل كل سفر يلزم قرعة ها أيوة كل سفر يريد أن يأخذ زوجاته يأخذ قرعة يعني لو كانت عند اثنتين فخرج السفر الأولى للأولى ثم أراد أن يسافر ما نقول خذ الثاني قل اعمل قرعة وهكذا كيف نجمع بين هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم العبد وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم عبدي كلمة عبدي غير العبد طبعا الأتم لا يقول عبدي يقول فتاي وفتاتي لكن الحديث ما فيه لا يجزى أحدكم عبدي بينما العبد المنهي عن للكمال كلمة عبدي أمتي يعني حتى لا يظهر شيء من ربوبية لكن العبد لا ينصرف إلى عدم الأحرار يقول لو بات الرجل خارج البيت هل يتوقف القسم أم يكون قد مضى دورها يتوقف القسم لو مثلا اليوم عند زوجته الأولى ثم سافر أسبوع ثم عاد يكون عند الثانية وهكذا يعني هذا يدل على شرف الرجل المرة قد تخرج تسافر قد لا تسافر الرجل هو مسافر فمن تقع القرعة يأخذها فهذا تعظيم كبير للرجل يقول كان السفر مثلا لمكة فتجب القرعة كل مرة ما يجب القسم لا إذا رأت سفر يقع بينهم يقول أنا أريد أن أعتمر أو أذهب للنزهة في مكان مباح داخل المملكة نقول قرعة وهكذا لكن إذا اتفق النساء ذهبت العام وأنا أذهب هذه السنة ما في بأس نحن نتكلم عن المشاحة الزاد إن شاء الله يصير بكرة من أول كتاب الجنايات الراجعة إن شاء الله طيب يا محمد مش معنى بمباشرة كلمة مباشرة مباشرة يضربها مثلا طيب أو سبب نعم مثل حفر حفرة أو يحبس بالبيت نعم صحيح طيب يا محمد صالح لو شخص في طريق نوح العزيز يذهب بالسيارة فصدم رجلا فمات، اديها على من؟ ها اذا كان ايش؟ اذا كان اسرع عاديه العاقله. طيب صالح خلف، فاعطنا مثال لشبه العمد وتحمل العاقله. لو حصل شخص بين شخص وشخص تكون مشكله، بعدين بعدين ضربه مع ظهره فمات. طيب صحيح. طيب عبد الله الشمراني، لماذا ذكر المصنف الصور اللي بعدها؟ فإن غصب حرا صغيرا، لماذا ذكرها مع من أتلف إنسان؟ يعني شو مناسب بين الجملة هذه مع ما قبلها؟ نعم عبد العزيز، الجهة هذه بنسألكم يوم فقه الجهة هذه ويوم فقه الجهة هذه، ويمكن عكس عشان هينا. ها يعني ما تسبب في موته، تمام؟ اي وينما قيده لكن ما تسبب. طيب تمام. طيب باطن البلوغ أمدره. فمال إلى إحداهما، هذا قسمي. نعم. طيب يا حبيب، لماذا ساق مسلم رحمه الله حديث عائشة كان مسلم يقسم فيعدل في باب القسم؟ ها وين الشاهد يا محمد الحديث؟ اللهم هذا قسم فيما أملك. طيب الشاهد الثاني كان يقسم فيعدل. طيب محمد صالح، وحديث أبي هريرة عقوبة من لم يعدل، تمام. إيش معنى شقه مائل يا يوسف؟ نصف الجسد مائل، أعوذ بالله. طيب عبد الله الشمراني، مثل بعقوبة في المحشر، أعوذ بالله، يراها أهل المحشر في صاحب الذنب. ها من اقتطع شبر أرض، من اقتطع عقيدة شبر طوقه يوم قيام سبع راضين. صحيح. مثال ثاني، ها آكل الربا يقوم فيشرع كالجان، ومثل أبغى في المحشر هو في النار. صالح ها ها لا الغيبة في النار، أبغى في المحشر. نعم عزيز. المتكبر يطعها الناس أمثال الذر، لأنه يتكبر على الناس يوم القيامة من قيد قصده، يصغر في طاعة الناس والعياذ بالله.